الحمد لله الذي أحاط عباده المؤمنين بحصون الوقاية وأمدهم بأنواع الرعاية والعناية، أحمده سبحانه وأشكره، ومن جميع مساوئ عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الموحدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رحمته المهداة إلى العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، فما ترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا باب شر إلا حذرنا منه. وإن من أبواب الخير التي أرشدنا إليها محمد صلى الله عليه وسلم باب تحصل لنا به كفاية، أي كفاية؟ ففي صحيح البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتا. فنعت صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مع وجازة ألفاظه وقلة مبانيه أمرا عظيما، وهو تحصيل شيء تحصل به الكفاية في الليل كله. فقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتا. فقوله صلى الله عليه وسلم من دال على عمومه في جميع الأفراد، والمراد بها الأفراد الصالحة ممن اتصف بكونه مسلماً عاقلاً مميزاً. فمن اتصف بهذه الصفات الثلاث فقرأ هاتين الآيتين وجي له حصول الوعد الموعود به فيهما، فلو قرأهما غير مميز لا توجد منه نية القصد، أو غير عاقل، أو كافر غير مسلم، لم يحصل له الجزاء المذكور في هذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم مرشدا إلى العمل المحصل لهذا الثواب: من قرأ. والقراءة لها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يقرأها بإسماع نفسه وإسماع غيره، والمرتبة الثانية أن يقرأها بإسماع نفسه فقط، والمرتبة الثالثة أن يقرأها بلا إسماع بل بتحريك شفتيه وفمه ولسانه فقط. فأما المرتبة الأولى فهي المرتبة الكاملة، أن يقرأها الإنسان بصوت واضح بين يسمع به نفسه ويسمع به غيره ما لم يشوش عليه ككونه قارئا أو مصليا. والمرتبة الثانية أن يقرأها بإسماع نفسه فقط، وهي دون المرتبة الأولى. والمرتبة الثالثة أن يقرأها ولا يسمع نفسه، وإنما يحرك لسانه وشفتيه. فكل هذه المراتب يصح فيها فعل القراءة. وأما إن سردها مرًا لها على صدره بلا تحريك شفتيه ولا لسان فإن هذا لا يسمى قراءة. فأقل ما ينبغي إذا أردت أن تصيب هذا الثواب المذكور في الحديث أن تحرك شفتيك ولسانك عند قراءتك للآيتين. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقروء المأمون به فقال: آخر آيتين من سورة البقرة. فالجزاء متعلق بآيتين، وهاتان الآيتان كائنتان في آخر سورة البقرة. فلو أنه قرأ آيتين من أول سورة البقرة لم يحصل له الثواب، أو أنه قرأ آخر آية من سورة البقرة لم يحصل له الثواب، وإنما يحصل له الثواب إذا ابتدأ القراءة من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، حتى أتم سورة البقرة، فإنه حينئذ يكون قارئاً للآيتين من آخر سورة البقرة. ثم عين النبي صلى الله عليه وسلم الوقت الذي تقرأ فيه تلك الآيتين، وهو الليلة. والليلة إنما تبتدئ مع مع غياب قرص الشمس، فإذا غاب قرص الشمس بدخول وقت المغرب فإنه يستحب حينئذ المبادرة إلى قراءتهما. وإذا بكر العبد في قراءتهما في أول الليل فقد قدم تحصين نفسه، وإذا أخر قراءتهما بعد المغرب أو بعد العشاء فقد أخر تحصين نفسه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا الجزاء: كفتاه، والمراد كفتاه من كل ما يتخوفه. فكل شيء يتخوفه العبد فإن قراءة هاتين الآيتين تدفع عنه شر كل ذي شر، سواء من أصحاب الشرور الظاهرة من شياطين الإنس أو أصحاب الشرور الباطنة من شياطين الجن. فهاتان الآيتان مع كونهما من أقل قدر في سورة البقرة، فسورة البقرة سورة طويلة لا تمثلان منها حتى العشر، وهاتان الآيتان لا تأخذان من أحدنا إذا قرأهما سوى دقيقة واحدة، ومع ذلك يكون الجزاء أن من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة أي بعد غروب شمسها كفتاه. فاحرصوا رحمكم الله على قراءة هاتين الآيتين لتحصلوا الكفاية في لياليكم كلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخيرات وأن يعيننا على فعل الطاعات وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.